سلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة اليوم بعطيكم آخر أخبار الحصني أو ثعلب الصحراء أو الثعلب الأحمر، لها مسميات كثيرة. أهل العراق يسمونه الحصيني، وكثير مسميات يسمونه النمس والله ما أدري، أسامي كثيرة يعني تختلف من دولة لأخرى. وأنا سبق أني ذكرت لكم قصة الحصيني أو الحصني اللي كل شوي يسوي هجوم على مزرعتي ويقتل الدجاج، يقتل أي حيوانات، يعني عندي طاووس قتل، عندي بط، عندي دجاج بأنواعه، يعني حمام. المهم، فأنا صورت لكم قبل قصتين أعتقد أو ثلاثة أني سويت له اللي هي المصيدة أو الفخ. لكن للأسف إحنا الأسبوع الماضي في الكويت كان الجو حار، يعني انتهى فصل الشتاء عندنا، لكن الأسبوع هذا اللي أنا أول ما حطيت المصيدة كان الجو شديد البرودة، وانتظرت على مدى يومين ما جانا ولا سوى أي، يعني ما شن هجوم ولا في ضحايا ولا الحمد لله. الظاهر أن اليوم لأن الجو بدأ يعني يرجع مرة ثانية حر، فجاي من الصبح الجو دافي، وأنا بالصدفة يعني كنت داخل المزرعة وأسمع صوت دجاج وبدأت أركض يعني صوبهم بشوف، يعني توقعت قلت أكيد يعني يا أن كلب أو حيوان مفترس أو الحصني هذا اللي أنا أدور عليه، ولا فعلا هذا الحصني كان تو يبي ينهش في الدجاج. والحمد لله أن أول ما شافني هرب، وأنا صورت لكم، أحب أحط لكم الفيديو التصوير، طبعا ما لحقت عليه صورته من بعيد. فحاولت يعني أني أنادي، حاولت أني أقول له يا ابن الحلال تعال خلنا نتفاهم، أعطيك الدجاج اللي أنت بيه بس خلاص، يعني حاولت أني أقنع، لكن حتى نظراته تشوفه بالفيديو نظراته نظرات المستهزئ. فهذا أشعل نار الغضب فيني، وأنا أقسمت أني راح أحاول بكل الطرق. الآن حطيت له أنا مصيدة، إذا ما نفعت راح أجيب الفكرة الجديدة اللي أرسلوها لي كثير منهم، اللي هي القرقور احنا نسميه، أو الشبك اللي صيد السمك. في مقطع شايفينه اللي حصني داخل يدخل يعني داخل الشبك بس ما يقدر يطلع، فهذا راح أجربه كذلك إذا ما نفعت الخطة اللي عندي، أو أني راح أستخدم يعني علاج الأخير اللي هو الكي، راح استخدم الكلاب، راح اجيب، مع اني ما اعرف ابدا موضوع الكلاب، لكن قالوا لي اجيب كلاب اللي هي مات الصيد اللي هي السلقه او السلقه اللي طارد، هي لعبتها اصلا ثعالب. فاذا ما نفعت المصيده انا اوعدكم، بس طبعا مو الحين، بعد رمضان احنا كثر ما نقدر قاعد نحاول ان نسكر الاقفاص بشكل ممتاز، اذا قدرنا نصيد صدنا، ما صدنا ان شاء الله بعد رمضان راح نستخدم الكلاب يعني، وراح أخليكم معاي على الحدث يعني، إن صدته هذا لازم أسوي له محاكمة يعني. المهم مالكم بالطويلة، القصة حصلت في سوريا في منطقة بنواحي ريف دمشق، في عائلة مكونة من 4 شباب وفتاة واحدة، الفتاة اسمها حسناء، بنت جميلة راقية مؤدبة، لكنها تعاني من التعامل القاسي من أسرتها. الأسرة هذه عندهم الولد أهم من البنت، فمدلعين عيالهم اللي هم الشباب ويقسون على بنتهم، فالبنت تحس كأنها وحيدة في البيت، لا الأم يعني تأخذ وتعطي معاها، لا الأب يهتم في شؤون بنته، والبنت يعني تعرفون في المدارس للأسف، ترى على فكرة حطوا في بالكم ترى المدارس إذا ما تم مراقبتها من ولي الأمر ومن المعلمين تصبح نقمة، صراحة نقمة ومكان لتبادل الخبرات الإجرامية. إذا لم تكون هناك مراقبة جيدة، لأن أغلب العيال اللي يختربون يختربون المدارس. يعني ولدك أنت مربي وتعبان عليه وحالت وتوديه المدرسة ويقعد عند واحد ولد خربان ويدخن ولا يحشش ولا رعي خرابيط ولا عنده سرقات ويقعد يغري ولدك بالأكشن، ومرحلة المراهقة هذه ممكن أن ولدك يصدق هذا المصيبة. يعني صحيح إحنا مكان للتعليم، لكن كذلك لنقل الخبرات الإجرامية. هذه البنت حسناء كانت لما تروح المدرسة تشكي حق صديقاتها، وفي بعض صديقاتها عايشين حياة كريمة في البيت وكذا، وبدأوا يحرضونها على أهلها. يعني أن الصيحة تأتيك من شخص جاهل تضيعك، وفعلا هذا اللي صار مع حسناء. واحدة من صديقاتها قالت لها اهربي من البيت، اهربي من البيت وعيشي حياتك، وهذه صدقت. ذاك اليوم وتهرب حسناء اللي عمرها 16 سنة من البيت، قامت تفتر بهالشوارع مو عارفة وين تروح ولا عندها خطة ولا، لكن أهم شيء إنها تخلص من أسرتها، وتعتقد إن هروبها هذا ممكن هو السبيل الوحيد للنجاة. ما تدري إن هالدنيا يعني بحقيقتها موحشة بدون الأهل، بدون الأب والأم. يعني نار الأهل ولا جنة الدنيا، حطها في بالك. نار أبوك الشديد والقاسي، ونار أمك الشديدة معاك، ونار أخوانك وخواتك اللي مرات يحصل بينك وبينهم مشاكل، ولا جنة الناس اللي بالشارع ولا المجتمع. لأن للأسف المجتمع فيه ضعاف نفوس، مو كله طبعا، لكن فيه ضعاف نفوس وفي ناس ما ترحم بمعنى الكلمة. حسنا طلعت تمشي بهالشوارع وكذا، وتلتقي فيها امرأة غلبانة، مرة تشتغل مدبرة منازل، يعني تنظف داخل منازل وكذا، وشافت حسناء بنت عمرها 16 سنة واقفة في وسط الشارع وشكلها يعني كأنها تايهة. سألتها يا بنتي انتي شنو قصتك؟ ليش واقفة هني؟ تبين شيء؟ قعدت تبكي هذه حسناء، لأن خلاص الحين هربت من بيت أهلها، تخاف ترجع وهلا يدورون عليها وين راحت وكذا، فخلاص عزمت أنها ما ترجع، لأنها يعني إن رجعت راح يتم ضربها وتبي لازم يعني تنفذ الخطة. فشافتها المرة هذه قالت لها ايش فيك يا بنتي؟ قالت لها والله أنا يا حجي أنا هربت من بيتنا، وأنا صراحة ما أبي أرجع، وأهلي عاملوني بقسوة وما أدري شنو من هالكلام. هذه امرأة فاضلة اللي هي هبة، وفهمت ان في بهالجيل يعني في نوعية من البنات اللي يأثرون عليهم الناس، المدرسة، اصدقائهم، السوشيال ميديا وغيره يعني. فقالت لها تعالي تعالي عندي في البيت. خافت عليها من الشارع، خذتها معاها في البيت، وهي امرأة فقيرة يعني. فقعدت شو تسوي؟ تنصح أو شيء، وكلتها وشربتها وخلتها تنام وترتاح، ولما صحت بدأت تسولف معاها يا بنتي ترى اللي قاعد تسوينه غلط، يا بنتي ترى الدنيا فيها بلاوي، يا بنتي ما يصير اللي سويتي، خلاص إذا أنت خايفة ترجعين حق أهلك أنا راح أرجعك، وأنا راح أكلمهم بنفسي وأضمن لك إن ما حد يضربك ولا حد يعتدي عليك. قالت لها جزاك الله خير يا حجية. فعلا انتظرت أول يوم ثاني يوم، تبي هذه هبة الحجية هبة تبي يعني تهدأ الأمور شوي. طبعا أبو البنت حسناء راح رفع قضية تغيب عن بنته ويدور عليها، وما هو عارف إذا هي حية ولا ميتة ولا مخطوفة ولا صاير فيها شيء، ما يدري. ثاني يوم جت وحدة اسمها حميدة، زارت صديقتها هبة وشافت عندها البنت حسناء. قالت لها من هذه البنت؟ قالت والله هذه بنت مسكينة ولقيتها في الشارع، وهذه قصتها قصة، هربانة من بيت أهلها، وأنا إن شاء الله قاعد أحاول فيها إن شاء الله اليومين برجعها بيت أهلها وحاول أضمن أن يعني ما يأذونها. هذا إيش قالت لها حميدة؟ قالت له اللي سويتي هذا غلط، والحين تلقين رافعين عليها قضية، وانت بكرة راح يحاسبك، راح يعني تدخلي في قضية وسين وجيم ومشاكل، تدرين شلون؟ انا بساعدك، راح اخذ البنت وانا اوصلها بنفسي لأهلها. هبة لانها تثق في صديقتها حميدة، قالت لا اوكي. حميدة اخذت حسناء، وحسناء مسكينة يعني تبي النجاة على قولتهم، راحت مع حميدة قالت لا امشي اول شيء اروح البيت وبعدين نرتب امورنا ونروح انا اوصلك بنفسي لأهلك. قالت لها يلا. يوم دخلت البيت وقفلت عليها الباب، ولا في رجل اسمه فايز. فايز استغرب، اهلين حميدة، شو مين هاي البنت الأمورة اللي معك؟ قالت لها تعال بدي احكي معك بكلمتين. خلت حسناء في المجلس يعني الصالة، ودخلت مع فايز جوا الغرفة، قالت له كلمتين وطلعت. قالت حق حسناء خلاص حسناء خليك بدي اروح اجيب اغراض شوي وراجعة. وطلعت حميدة وقفلت الباب وراها، ويجي فايز واهلين يكلم حسناء ويحاول فيها ويقعد ويغريها، وانا عندي املاك ولا تشوف البيت هذا ترى مؤقت، انا عندي قصر كبير وكذا، وشو رايك نتزوج، وانا عرفت مشكلتك من حميدة. وان انا بفهمكم القصه الحين، حميدة ايش سافتها؟ فايز هو طليق حميدة، واصلا ما يبي حميدة، لكن حميدة جابت حسناء الفايز مقابل ان فايز يرجع حميدة الى عصمته، يعني يرجعها ويتزوجها مرة ثانية. قالت له شوف انت مو نسوانتي، وانت اصلا طلقتني عشان تحب النسوان وما تبيني. قال لها ايه؟ قالت له انا جبت لك وحدة تتسلى فيها بس بشرط انك ترجعني لعصمتك. قال لها اوكي انا ما عندي مانع. جابت له حسناء وطلعت برا شقة، وهذا افترس البنت واعتدى عليها، لا وسجنها على مدى أشهر، وهو يعتدي عليها في بيته ومربطها مخليها بس تاكل وتشرب ويعتدي عليها. وهذه حميدة رجعت فعلا إلى عصمته، وصاروا عايشين في البيت، وعندهم حسناء هذه تشتغل يعني خادمة عندهم، ويعتدي عليها فايز. حسبي الله عليها وعلى زوجها الحقير هذا. وتمر الأيام وتجي الأيام، طبعا هبة اعتقدت أن حميدة خلاص خذت حسناء ودتها لأهلها، وأهلها قلبين الدنيا، أهل حسناء ورافعين قضية، والشرطة تدور ويسألون ما خلوا أحد، اسألوا كل اللي معاها صديقاتها في المدرسة اللي في الحارة، أبدا ما في أثر. ويوم الأيام بالصدفة دورية ماشية وفي رجال وجنبه بنت صغيرة اللي هي منو؟ حسناء، ومعاها فايز. ما أخذها ما أدري وين موديها، يشترون أغراضه وخلاص. البنت صارت كأنها مستعبدة عنده يعني، وتخاف أنها تمشي ويهددها بالقتل، وما يمشي إلا هو معاه سكين، وهو أصحاب من أصحاب السوابق، وهذه البنت مرتعبة منه. فياخذها يروح يتمشى فيها، يشترون أغراض يرجعها بسرعة. لما مرت الدورية تصادف ان الشرطي هذا قاعد يطالع في الرجال وجنب البنت. هذا فايز يوم شاف الشرطي طالع فيه اعتقد ان هم يدورون عليه، ولا انه قام ركض. الشرطي يوم شاف فايز يركض قام وطارده الى ان القى القبض عليه. ولما مسكه وكلبته قال له ليش هربان مني؟ قال لا ما في شيء وكذا. جت البنت منو؟ حسناء. قالت له الله يخليك، وهذا خاطفني وهذا قصتك. عارف ان هذه حسناء اللي يدورون عليها، او فعلا بعد ما ودوها الى مركز الشرطة ولا هذه البنت، وكشفت لهم القصة بالكامل، تم القاء القبض على حميدة وكذلك على هبة. هبة قالت والله انا ما ادري، اعتقدت ان حميدة اصلا اخذت البنت وسلمتها لأهلها، يعني انا ما توقعت انها الى الان موجودة ومودتها. المهم طبعا فايز انكر معرفته في البنت حسناء، لكن حسناء بعد ما كشفت وعرضوها على الطب الشرعي وأكد الاعتداء عليها اعترف بالقصة وقال يبا حميدة هي إيه اللي جابتها لي وعلشان أنا أرجعها إلى عصمته. فعلا اعترفت حميدة وتم الحكم على فايز بالسجن 9 سنوات، أما حميدة تم الحكم عليها بالسجن 4 سنوات ورجعت حسناء إلى بيت أبوها. لكن بعد شنو؟ بعد خراب مالطة ضاعت البنت، ضاعت وضيعوها يعني، لأن الهروب أصلا من البيت أكبر جريمة ترتكبها الفتاة بحق نفسها. إذا أنت متأذية، شوفوا أنا بقول لكم شغلة وخلوها قاعدة، في أسر فعلا تعنف الفتاة وتأذيها وتستعبدها وضرب وإهانات، وفي ناس صراحة ما يخافون الله، لكن مو معناته أن البنت تهرب، لا، في طريقة ثانية، اتصلوا على الجهات القانونية أو الجهات الأمنية، غرفة العمليات، ألو أنا عندي مشكلة، أبو يضربني، أخو يضرب. إذا كان يعني الضرب متكرر، ضرب بعنف، مو ضرب التأديبي هذا تروحين تشتكين على أبوك، لا والله. أنا أذكر في قصة واحد واحدة اشتكت على أبوها أنه ضاربها، ضرب يعني حتى هو مو متعود يضربها، يعني أول مرة ضربها كف أو شيء، اشتكت على أبوها، أبوها شايب لما جابوه لمركز الشرطة قالوا له بنتك مشتكي عليك، انصدم، قال بنتي مشتكي علي؟ قالوا له اي والله، وهذا يسمونه عنف أسري، انصدم، قال خلاص الحين شو المشكلة؟ قال لا احنا نبي ناخذ عليك تعهد، قال اوكي اخذوا علي تعهد وانا يعني اوعدكم اني ما راح اكررها، لكن بنتي هذه ما ترجع البيت، خلاص خلوها عندكم، دام انها اشتكت علي انا من اليوم راح اتبرى منها وخلوها عندكم. طبعا ابتلشوا فيه، قالوا لا يا ابن الحلال تعال خذ بنتك، قال لا لا لا ما بيها خلاص، اشتكت علي عشان ضربتها كيف ولا عشان ادبتها، انا ابوها اللي طول عمري، قال لا لا خلوها عندكم، وفعلا تركها وتورطوا فيها وودوها الى رعاية الاحداث او رعاية الفتيات. ضاعت البنت، افقدت اسرة كاملة بس علشان يعني دشت بجو هذول النسويات اللي يخربون بعض البنات، انه مو على اي شيء انت تشتكين على ابوك ولا اخوك ولا لا، لكن اذا كان الضرب متكرر بعنف بشكل جنوني شيء يعني غير طبيعي، اوكي هذا فعلا يجب ان تتجهين الى الجهات القانونية، يعني استخدمي حقك هذا لكن بطريقة حكيمة وذكية، ولا تستغلينه ضد أفراد أسرتك، لأن مستحيل الأب لما تشتكين عليه راح يرجع يحبك من أول جديد كبنته، لأن هذا شيء راح يجرح الأب وراح يجرح الأم وراح يجرح أخوانك، يعني مستحيل أنه راح يرضى عليك بعد اللي تسوينه هذا. لكن إذا كان هو فعلا ما هو طبيعي ومجنون وقد يؤدي ضربة لك هذا إلى موتك أو أن يحصل فيك عاهة مستديمة، لا لا لا لا لا لا تنتظرين وبلغ العمليات، وفي جهات مختصة وفي جهات يعني نسائية واجتماعية يتدخلون في الموضوع ويحلونها بشكل قانوني. يعني هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.